تاني يا جماعة، السؤال بيقول ايه اللي عندنا في الإنجيل يساعدنا ان احنا نواجه الإرهاب اللي احنا فيه ده؟ تفجير كنائس وخطف ناس وخناقات واضطهاد. حافظين اي آية تخلينا للمواجهة دي؟ يعني افادي في اي حاجة؟ طب انتوا ايه رأيكم؟ اتفضل. ايه ده؟ طب يعني انا افضل قاعد كده، ده بيضطهدني وده بيضربني وده يسرق بيتي وده يكسر لي عربيتي وانا افضل سائل؟ طب انتوا ايه رايكم في الكلام ده؟ خلينا يعني نفتح مناقشه كده، كلام يعني ناخد ونرد. اتفضل. ثقوا انا قد غلبت العالم، يعني ربنا بما انه غلب العالم قادر انه يهزم الناس دي. انت ايه رايك؟ لا، وقادر يسيبهم برضه. وقادر يسيبهم. طب ما هو الناس اللي فجر او راحوا قتلوا الناس بتوع دير انبا صمويل متسابين، اللي خططوا لتفجير البطرسيه واللي موجودين عايشين. هو يا عيني بس واحد اللي راح فجر نفسه ومات. بصراحه الواحد بيبقى سايب، بيبقى في مليون حل على فكره. يعني طب خلينا سيبك من حلول الكنيسه اللي ممكن تحلها، خلينا الانجيل. ربنا معانا ايه؟ انا اواجه ازاي؟ في شويه حاجات عندنا خلينا نواجه. ايه؟ لا احنا انا مش جاي اجاوب وامشي، لا انا جاي اتناقش، يعني ناخد وندي مع بعض. ايه الفكره؟ الفكره اصل الفكره دي انت ما اما انا مليها لك هي خلصت، لكن انت قناعتك ايه؟ انت فكرك ايه؟ انا اواجه الارهاب ده ازاي؟ الموضوع ده لمصلحتنا احنا، يعني احنا اما تحرق الكنيسه واما اتضرب واما يفجروا لي الاوتوبيس ويقتلوا لي قرايبي، ده لمصلحتنا، ده لمصلحتنا. وجهه نظر مايكل. ارسلكم حملان وسط ذئاب. بس قال لك كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. بقيتها اتفضل. وانا من وجهه نظر ربنا خلينا عشان نعيش عشان نموت. دي ارادته ان احنا الناس تستشهد وناس تحسب. ايوه هو خلقني عشان اعيش، بس اخويا اللي جنبي عايزني اموت، او بلاش عايزني اموت يا عم، مضايق عليا قوي يعني في الشارع اتشتم يتف عليا اسمك ايه ماريو كذا. انت تقدر تاخد حقك. طب ما انت خلينا كلنا بقى نعرف ناخد حقنا صح، يعني ما انا اصلي. طب انت ربنا مديك صحه وتقدر، انا ما عنديش. يسالوني ايه اسمك؟ جرجس. يجوشت مني. طب هو انت عشان ربنا اداك صحه تقدر؟ طب ما ادانيش انا، يبقى ربنا ده ظالم قوي. اشمعنى اداك انت صحه ترد وانا ما ادانيش الصحه ارد؟ ايه رايكم ما تسمع ان زي اللي فيكم كان يفتكر يعني يوم 15/8 اما موضوع فض الرابعه وهجموا على الكنايس واسرق وولع واحرقوا واحنا ساكتين؟ ايه رايكم؟ طب الانجيل فين من الكلام ده؟ ربنا فين من الكلام ده؟ طب انا اعمل ايه؟ يعني هو مطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ الكنيسه عايشه بمبدا ممكن يكون لتاكل مشيئتك، يعني لو حصل ده يعني تاكل مشيئتك، انت سمحت بده علشان الوقت ده المطلوب الناس دي يحصل لها كده عشان هي هتموت في الوقت ده، فهي ممكن تكون ماشية بمبدأ تاكل مشيئتك في الحوار ده. والناس دي في منهم قديسين دلوقتي زي بشوي ابن ابونا دانيال ده، فهو لولا ان هو مات في الوقت ده ما كانش هيظهر قدسته للعالم. انا هاخد من استاذ مايكل الفكرة دي. طب هقول لكم حاجة، ما تيجي نغير المشهد. انت بصص على الارض لفلان بيتشتم ويتضرب وكنيسة بتتحرق واحد بيستشهد، ده المشهد ده. طب ما تيجي ننقل على مشهد جنب تاني كده كويس، طلعنا السماء. ايه؟ قول لي بقى في السماء ممكن يحصل ايه؟ اللي ضرب واللي اتضرب. يعني انا كنت في كنيسة وحصل اعتداء عليا من فلان وفلان، وانا اتضربت واتهنت واتبهدلت واتقتل مش عارف مين واتفقعت عينيا وبطني حصل فيها. اما اطلع السماء ممكن توصف لي المشهد ايه يعني؟ انا في السماء بقى ايه يعني؟ انا في السماء بقى. دي اول نقطة، ان انا لو كوني اتقتلت او استشهدت عشان خاطر مسيحي، عشان خاطر المسيح، عشان خاطر اسم المسيح، انا في السماء مرتبتي اعلى من بابا كرولوس. تخيل يعني بابا كرولوس قضى صلوات ومعجزات وسنين يعني تعب، وانا جيت استشهدت بس عشان خاطر المسيح، عشان خاطر اسم المسيح، دخلت السماء شهيد. ايه ده شهيد؟ كان ابونا ابراهيم عبده بيحكي اما حصلت معاه معجزه وكان هيموت وظهر له البابا كرولوس ابو سيفين. انا سمعت منه وهو بيحكي بيقول لك البابا كرولوس كان مؤخر خطوه وابو سيفين متقدم خطوه. فما اقول لك قعدت افكر يعني ليه ده المفروض البابا كرولوس ده حاجه رائعه. اه بس البابا كرولوس قديس لكن ابو سيفين شهيد، طبعا مرتبته دايما مرتبته قدام. تخيلوا الناس اللي استشهدوا في البطرسيه او في اي حته، تخيلوا دول مرتبتهم متقدمه جدا في السماء. تخيل ده، انا ده اعتقد لو ربنا بس فتح لنا السماء كده نص دقيقه تبص على الناس اللي انت في نظرك اتهانوا وما خدوش حقهم على فكره، وما ردوش الاساءه بالاساءه، وما ردوش الضربه بضربه، لو ربنا فتح عينك كده للسماء بس وشفتهم لحظه، يعني اعتقد انك لا يمكن اقول اخد حقي. ده انا اروح ابوس رجلين الناس اقول لهم تعالوا خلونا شهداء، تعالوا احرقوا الكنيسه وهنوني عشان السماء. ده انا هبقى ليا في السماء اكليل رائع. هو انا بص تحت رجلي النهارده للالم ده فاضل ما. طب ليه جينا الارض بقى؟ نعم ليه جينا الارض؟ ما انت عايش عشان الناس تيجي تقتلك، ربنا خلقك ليه اصلا؟ طيب حاضر، انا جاي في الارض ليه؟ ممكن نجاوب مع بعض. إذا كنت أنا بقى موجود عشان الناس تيجي تهني وتموتني وأتقتل وخلاص خلصنا أروح السماء، طب ما كان دخلني السماء على طول. إيه بص حبيبي، أنت هتستحمل وتجاهد على الأرض ويبقى ليك إكليل في السماء حلو، جنبيك أنا مش هستحمل وهزعق في ربنا، والاختبار اللي حطهولي ده سقطت فيه مش هخش السماء. الامتحان بتاعنا بتاع آخر السنة، امتحان آخر السنة ده بخشه أنا واللي جنبي عشان يقيمونا يشوفوا مين فينا يستاهل يتنقل السنة اللي بعديها، مين فينا يستاهل يتنقل السنة اللي بعديها. ظروفنا واحدة وكل أمورنا واحدة، بس أنا لقوني أني أستحق واستاهل وعديت الامتحان بنجاح، لكن اللي جنبي ما عداش الامتحان بنجاح. فأول موقف اتنرفز وشتم وسب ويا رب أنت سايبنا وأنت فين، وبص على الألم بتاعه ما بصش على النتيجة بتاعته. لو أنا دخلت أعمل عملية وقفت قدام دكتور فتح بالمشرط بطني اتألمت، البنج كان مش قد كده يعني اتألمت، لا لا لا اقفل ما تفتحش تاني، ما فتحش ازاي ده انا فتحت يعني ايه؟ ما يعني ايه لو قفلت دلوقتي انت مش هتخف، هتفضل بمرضك، مش مشكلة مش مشكلة، بس شيل الألم دلوقتي. اه ماشي، عايز اشيل الألم دلوقتي اشيل وخليك بمرضك، نفس اللي بيعمله ربنا. عايز اشيل الديرة دلوقتي اشيلها، مفيش مشكلة خالص، في لحظة اشيلها لك اقدر. ربنا بعت في مرة ملاك في ليلة واحدة موت من جيش سنحريب 185,000 ملاك واحد، 185,000. ايه ده يعني ربنا ما يقدرش يعني يمنع الرجل اللي فجر حد دلوقتي واحنا بنتكلم بيقول كلنا كسبانين. اه كلنا كسبانين، تخيلوا كلنا كسبانين في الموقف ده. احنا في كنيسة واحد دلوقتي فجر، انت ما جيتش الكنيسة اعتباطي، انت جاي الكنيسة عشان بتحب ربنا، وانت جاي الكنيسة عشان تصلي، وجاي الكنيسة الاجتماع، وجاي الكنيسة عشان تتكلم ربنا ويبقى ليك علاقة معاه، فانت مش جاي كده وخلاص. تخيل، وكل الناس اللي بيعملوا عنهم لقاءات في التلفزيون اللي الشهداء اللي استشهدوا دول، تلاقي كل واحد يحكي عن فلان، لا لا الاقيه مش طبيعي، الاقيه فعلا ده كان يستحق الموقف ده. في كنيسة طنطا اما بيقولوا الشماس قاعد يبدل، الشمامسة رئيس الشمامسة قاعد يبدل، ده يطلع قدامه ده يرجع ورا، ليه يا عم تعمل كده؟ وحتى واحد من الناس اللي اصابه كان بيحكي بيقول لك انا كنت متضايق منه خالص، واحنا جايين نقعد نوقف قدامه ورا بقى وبعدين جايين نتصور في الاخر، قال لك انا كنت واقف متضايق منه جدا، ليه بيعمل كده؟ قال لك اتريد ده كان لترتيب، يعني الناس اللي تطلع قدامه والناس ترجع ورا عشان دي تستحق انها تروح السماء في الوقت ده، لكن التانيين ما كانوش مستحقوا لسه، لسه وقتهم ما جاش. فإذا حتى الناس اللي بتستشهد في الكلام ده حبيبي باختيار مش اعتباطي, باختيار تسمع الناس يقول لك يعني اليوم ده كان رايح بطريقة الفلانية وكان عامل وكان عامل ومجهز نفسه, وناس تانية تقول لك هو كان منتظم وكان وكان, واحد تاني يقول لك أنا كنت واقف في المكان ده وده مكاني, رحت قريت كذا رجعت ما رجعونيش المكان ده, اتنقلت المكان اللي جوه, والتفجير حصل في الحتة دي بالمناسبة نفس التمثيل اللي بحصل لكم ده, التفجير حصل في الحتة دي وهو ده بدل مكانه يبقى هنا بقى مكانه جوه وما استشهدش, وهو اللي قاعد يحكي قال لك فعلا أنا ما كنتش استحق. في موضوع كلنا كذبانين, آه كلنا كذبانين, دي ناس استشهدت وراحت السماء, واللي اتصابوا ربنا اداهم شهادة واعتراف يعترفوا قدام الناس وحتى الكنيسة تسميهم معترفين, والأهالي كسبوا شهداء في السماء, ويعيني اللي فجر نفسه ده هو لطال كده ولطال كده, أنا كده كده رايح السماء باستشهاد بانفجار كنيسة بحادثة في الشارع بموتي وأنا قاعد وأنا في البيت أروح أنام ما أمش, أنا كده كده ميت, بس موتي تبقى ليها قيمة حاجة رائعة. طب يا عم زعلان ليه؟ ربنا جاب لك دي أو تسمع عن عشر شهداء بس نسمع عنه كلام, طب ربنا بيوريك منه صورة هو. الكنيسة كانت بتعمل إزاي؟ تصلي وتطلب, ما كان ممكن طلعوا برضو شوية شباب بيدوروا حتة حقي, أنا عارف أخد حقي كويس قوي على فكرة, وعلى فكرة مش أنت بس يا ماريو, كلنا كده لما تيجي تنكش كل واحد فينا يقول لك أعرف أخد حقي كويس, والراجل يجي يكلمني هما بس شوية المسيحيين جبنة شوية, شوية المسيحيين معروفين إنه المسيحيين معروفين إنه جبان, لكن أنا مش جبان وأنا وريهم بقى باخد حقي إزاي. لا المبدأ في المشاعر الداخلية واحد, كل واحد يقدر يهني اخد حقي وانا اعرف وادري, طب لما جه جنب نادر ما اقدرش لكن انا اقدر وانا اعلمه. بطرس لما مسك السكينة وقطع عبد رئيس الكهنة, طب هو برضو كده بطرس خد حقه, يعني كان عايز دفع المسيح, فهو المبدأ واحد من زمان انا عايز ادافع, فهو المبدأ كان واحد. طب هو بطرس هو مع المسيح نفسه, كان المسيح واقف وراح مسك السكينة وقطع عبد رئيس الكهنة ودنه, هو المبدأ. وبالمناسبة المسيح ما امتدحوش, قال له عملت كده ليه؟ المسيح ما امتدحش يا حبيبي, خلص انا خلصت حاضر, المسيح ما امتدحش اللي خد حقه. وعلى فكره ربنا قال لك الرب يقاتل عنكم وانتم ايه؟ تصمتون. ايه يعني ايه تصمتون دي؟ يعني تاخدش حقك؟ ما تاخدش حقك انا اعرف اخد لك, لكن انت خدت حقك خلاص, يعني استحمل العواقب بتاعته. بصوا يا جماعه الكنيسة والإنجيل بيقولولنا إحنا مش بتوع الأرض, إحنا بتوع السماء. بتوع الأرض دول يحارب وياخد حقه ويضرب ويعتدي وياخد الورث وياخد الأرض, دول بتوع الأرض عشان عايشين في الأرض, لكن أنا عيني على السماء, حاجات دي ما تهمنيش, حاجات دي مش بتاعتي. عشان كده البابا كان بيقول لو فجروا الكنائس كلها مش مشكلة, أصل الأرض مش دايمة, الكنيسة انفجرت مش مشكلة, المهم الناس كويسين. طب الناس ماتوا كسبناهم راحوا السماء مش مشكلة, بس الإيمان مستمر والكنيسة مستمر. تمام. المسيح وهو التلاميذ أما وهم في جسماني وكان بط قبل جسماني, وكان بطرس بيقول المسيح ساعتها قال له لو اضطريت أن أنا أموت معاك أموت, فالمسيح قال له قبل أن يصيح اديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. كان قبلها في حتة بيقول لهم إيه, مش أنا بعتكم وسط الناس وما قلتلكوش تاخدوا معاكم حاجة, انتوا احتاجتوا؟ قالوا لا ما اتحناش. قال لهم بس دلوقتي بقى خدوا, أنا هسيبكم وامشي, اللي معاه سيف ياخد. فرح ردوا عليه قالوا أيوة معانا سيفين. الترجمة الموجودة هو قال لهم يكفي, يكفي دي الكلمة اللي قالها مكتوبة بالعبري فيما معناه, كان الكلمة دي يقولها حكماء اليهود أما يجي يتكلم في حاجة واحد يرد في موضوع تاني خالص أو يرد بغباء, فيرد عليه يقول له إيه, عارف زي ما كده أقولك مثلا الكتم اقعد ساكت يا عم, أي حاجة, أي كلمة أسكت بيها أنتهر واحد بيها بيتكلم في موضوع أنا مش بتكلم فيه خالص, هي دي نفس الكلمة اللي قالها المسيح ما قال له هذا يكفي أو يكفي. وهو حتى بالمنطق كده, تخيل 12 تلميذ ومعهم كام الرسول ومعهم الشعب اللي حواليهم معهم المريمات, دول عددهم يبقوا كام؟ سيفين يكفوهم؟ فاذا المسيح ما اتكلم وقال له يكفي ما كانش قصده حته سيف, يكفي كلام في هي الكلمه اللي موجوده الترجمه بتاعتها فيما معناه يكفي غباء يعني. ايوه بالظبط, مش عايزين نقول كده. خلاص يعني اسكت, مش هو ده, مش هو, انت مش فاهمني, انت فاهمني غلط. عشان كده انتهروا المسيح وقال له هذا يكفي. بالمناسبه السفن اللي كانوا معاهم دول كانوا معاهم ليه؟ عشان كانوا هيذبحوا كان خروف الفصح. وبالمناسبه برضو كان ضل بطرس خد منهم سيف او سكينه وقطع بيهم ودن عبد الرئيس الكهنه. فالمسيح ما كانش قصده ان انا يبقى معايا سيف يا ماريو, معايا؟ المسيح ما كانش قصده ان يبقى معايا سيف. السيف اللي قصده المسيح عليه اللي هو سيف الكلمه, كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين. يعني السيف اللي هو بحرفين, انت عارف السيف كله جنب واحد, حرف واحد. السيف بقى التاني حاجه كده متطوره شويه او قتاليه اكتر, يبقى السيف بحدين يمين وشمال, مش زي السكينه كده ليها حرف واحد. عشان كده يقتل وكده يقتل. كلمه ربنا كده, كلمه ربنا كده, هو ده اللي الانجيل عايز يعلمه لنا. احنا ما بناخدش حقنا, احنا ما بنبوصش على الارض, احنا عنا على السماء. حتى ان انا جيت الارض ليه؟ ما كان ممكن خلاص بقى على كده ياخدني السماء وطول وانا جاي اتهان. انا جاي الارض امتحان, جاي الارض عشان ربنا يشوفني انا استحق اروح السماء ولا ما استحقش. كلكم خدتكم هنطلع مصيف في الغردقه وببلاش يا عم, ببلاش اهو, بس هاخدكم هننظف الكنيسه تحت. اللي هيجي ينظف ويتعب معايا هوديه الغردقه ببلاش, واللي مش هينظف براحته. اعتبرها كده الارض, حياتك على الارض. اللي هيعيش على الارض ودماغه على السماء ومش باصص على تعبه على الارض, انا ربنا ادافع عنه وانا احتضنه وانا اشله كل عقبات. طب اللي ما يعملش خلاص ما يستحقش. يبقى الانجيل بيقول لنا ايه؟ ادافع ولا ما ادافعش؟ احارب ولا ما احاربش؟ اقتل ولا ما اقتلش؟ كان حد من الرهبان في مره جم هجموا بربر على الكنيس على الدير بتاعهم وهيموتوهم, فلقوا الراهب ده قديس على فكره, لقوا بيهرب. فحد من الرهبان بيقول له انت بتهرب؟ طب احنا كلنا عايزين الشهاده يعني هنخش الاكاليل. قال له انا خايف ان انا بسبب دخولي السماء واحد يهلك, اللي هيقتلني ده هيهلك, فانا مش عايزه يهلك, ده السبب اللي خلاني اهرب وهرب علشان ما يخليش اللي يقتله يخش الهلاك او يهلك. يعني شفت الفكرة الناس بتفكر ازاي او احنا تفكرنا ازاي؟ مش فكرة ايه هم جايين يقتلوا نقتل, ده هو اللي بيعتدي علينا, انا مش بعتدي عليه, ده انا بدافع. وتبقى حجتنا انا بدافع, انا ما قتلتش حد, انا ما هجمتش على حد, ده انا بدافع عن نفسي وعن كنيستي. لا حبيبي ربنا مش عايزك تدافع, هو يقدر يدافع. افتكر موضوع جيش الحريب ده 185 ألف في ملاك واحد, موتهم ملاك واحد. وما جحزي وإليشع, وكان جحزي خايف خالص, وراح إليشع بيقول له خايف ليه؟ قال له شايف الجيش حوالينا قد إيه؟ فراح جحزي إليشع صلى ربنا وقال له يا رب افتح عيني الغلام. فتح عينه ربنا, فتح عينه لقى كل الجبل عساكر وحصنة وجيوش نارية. بص ايه ده كله ده؟ قال له ده كله معانا بس انت مش شايف. حبيبي ربنا جنبك ومعاك ويقدر, كفايه ان انت جنبك كده بس ملاك حارس ليك انت, زي الملاك اللي موت 185 ألف, انت معاك ملاك خاص بيك انت, يعني يقدر يدافع عنك ويقدر يشيل عنك كل حاجه. بس مش هي دي القيمه, مش هي دي الميزه, مش ميزه ان اما انت تتالم انت, ده كل ده مجد ليك في السماء, كل ده يزيد اكليلك في السماء, يزيد رصيدك للسماء. خدت حقك وخلاص اوكي براحتك, تنقص من حساب السماء. الكنيسه بتعلمنا احنا نبص على السماء, احنا ما بندافعش, ربنا هو اللي بيدافع وربنا يقدر يدافع مش انا اللي بدافع. كل سنه وانتم طيبين.